بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حال حديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك؟ إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والجواب: هذا الحديث هو عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد، وهو حديث ضعيف. فيه ابن علاثة محمد بن عبد الله، قال البخاري في حديثه نظر، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وأيضا فيه مسلمة الجهني لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يدركه الفضل بن عباس. وقد ضعف هذا الحديث ابن مفلح في الآداب الشرعية وصاحب تيسير العزيز الحميد وغيرهما. فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وبه يستدل بعض أهل العلم الذين يقولون الطيرة المنهي عنها هي التي يعقبها، يعني عمل رجوع عن هذا الشيء الذي تطير من أجله. فإذا تطير هذا الشخص يعني بسفر مثلا، وتطير بشيء فرجع عن سفره، فهذه هي الطيرة الحقيقية، هذه هي الطيرة الحقيقية. وإذا أراد أن يفعل شيئا ويعني تطير بهذا الشيء، هو محتار بين أن يترك وبين أن يعمل، ثم لما تطير بهذا الشيء عمل هذا العمل، فإن هذا يعتبر من الطيرة المحرمة. وذكرنا في الدرس الماضي أن هناك من أنواع الطيرة أن الإنسان يقبل على عمله لكن مع الحرج، مع الحرج بسبب ذلك الشيء الذي تشاءم به، فهذا كما قلنا لا يخلو من الإثم، لا يخلو من الإثم. وأما إذا كانت مجرد خواطر فقط في النفس، ويدافعها صاحبها، يدافعها بقوة ويتوكل على الله، فإن هذا لا يضره. والسؤال الثاني: ما هو علاج الطيرة؟ ما هو علاج الطيرة؟ الجواب: يقول الشيخ الفوزان حفظه الله كما في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد المجلد الثاني صفحة 15: الطيرة تعالج بثلاثة أمور، الطيرة تعالج بثلاثة أمور. الأمر الأول التوكل على الله، التوكل على الله، هذا هو الذي يعالج الطيرة، لأن الطيرة كما ذكرنا أمور ليست لها حقيقة، إنما هي أوهام ولا تعتمد على شيء واضح، إنما هي أوهام وتخيلات. فالإنسان يقطعها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نعلم فضل التوكل على الله، وأن أن الذين حققوا هذا النوع من العبادة وهي التوكل الكامل، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما مر معنا في الدروس الماضية. إذن يقطعها بالتوكل على الله. والثاني بالمضي وعدم التأثر بها، أن يمضي لما هو فيه، أن يمضي لما أراده ولا يقطعه التشاؤم. فإذا أراد سفرا فلا يتشاءم، لو رأى رجلا أعور، لو رأى رجلا أعرج، لو كان في يوم الأربعاء، لو رأى أي شيء مما يتشاءم به عنده أو عند الناس، فإنه يمضي ولا يتأثر. هذا من علاج الطيرة، أن لا يوقفه هذا عن ما يريده، يتوكل على الله ويمضي ولا يتأثر بذلك. هذا هو الثاني، المضي وعدم التأثر بها. الثالث أن تدعو بالدعوات الواردة، يقول الشيخ الفوزان أن تدعو بالدعوات الواردة في الأحاديث. هناك أحاديث وردت في هذا الباب أن يدعو الله بها إذا يعني رأى من نفسه أنه تطير، لكن هذه الأحاديث اختلف العلماء فيها صحة وضعفا. والذي عندنا الآن هنا سنقرأ الحديث الأول، حديث عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لو سمع صوت هامة، لو سمع صوت من يقول يا خسران، لو سمع، لو رأى يعني أعرج، لو رأى أعمى، لو سمع بكذا، لو كان يوم كذا، فيقول هذا الدعاء، يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف أبي داود وفي السلسلة الضعيفة أيضا. وعروة ليست له صحبة على الصحيح، عروة بن عامر ليست له صحبة على الصحيح. وحبيب بن أبي ثابت الراوي له عن عروة قال الحافظ رحمه الله روايته عنه منقطعة. فعلى هذا لا يثبت هذا الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك حديث آخر عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني من وجد في نفسه تطيرا. قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لأن في سنده ابن لهيعة رحمه الله. فالذين صححوا الحديث قالوا أن رواية ابن لهيعة يعني مقبولة إذا كان الذي روى عنه أحد العبادلة الأربعة وذكروهم. وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن وهب، من رواية عبد الله بن وهب، إذن يقبل ما دام أنه من أحد العبادلة، فيقبل، تقبل رواية ابن لهيعة. والقسم الثاني من أهل العلم قالوا: لا تقبل رواية ابن لهيعة يعني أبدا، لا هي روايته ضعيفة. وهؤلاء هم الأكثر. فعلى هذا يكون هذا الحديث عندهم يعني حديث ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث في الصحيحة عند حديث رقم 1065: من ردته الطيرة فقد أشرك، ثم ذكر بعده في أثناء الكلام هذا الحديث، وأنه يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأما من كان من المحدثين يرى تضعيف حديث ابن لهيعة مطلقا وهم الأكثر، فإنه يضعف الحديث. فمن ضعف يعني الحديثين فليس هناك دعاء خاص، إنما عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المعروفة. ومن صحح الحديث فإنه يقول بهذا الثاني، يقول بهذا الثاني إذا حصل في نفسه التطير، يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وما معنى هذا الحديث على صحته؟ يكون معناه كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد، قال: يكون معناه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله، لا طير إلا طيرك، يعني الطير خلق مسخر مملوك لك يا الله، لا يأتي بخير ولا يدفع شرا. اللهم لا خير إلا خيرك، ما أحد يأتي بخير لم يفتحه الله سبحانه وتعالى للناس، ولا أن يرد خيرا أراده الله سبحانه وتعالى للناس. قال: وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تعالى، تفضلا على عباده وإحسانا إليهم. وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء وعليهم السلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. فهذا هو كلام أهل العلم في هذه الأحاديث التي وردت. والإنسان عليه أن يتوكل على الله ويمضي لما هو فيه متوكلا على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.